قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع الشرط السابع من شروط صحة الصلاة. يقول صاحب بداية المتفقه: سابعا، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. اجتناب النجاسة لبدنه، البدن الجسم، والثوب معروف، والبقعة معروف، المكان الذي يصلي الإنسان فيه. ما هو الدليل؟ الدليل على اجتناب النجاسة في الثوب قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون له إلا الثوب الواحد تحيض فيه وتصلي فيه، هل يجوز أن تصلي فيه وقد يصيبه دم الحيض؟ فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: تحطه، يعني بإصبعها، تحط مكان الدم بإصبعها، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يجوز لها أن تصلي فيه حتى لو ظهر لون الدم، لأن أحيانا اللون لا يظهر، اللون لا يخرج فيصعب إخراجه، فمن أجل المشقة يترك اللون لكن الرائحة والجرم تنتهي. وهذا يدل على ما عانه الصحابة رضوان الله عليهم من الفقر، والله عز وجل كان قادرا أن يغنيهم جميعا، لكن الله تبارك وتعالى إنما يبتلي المرأة ليرفع درجته عنده. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى المرء على قدر دينه. فالإنسان يبتليه الله عز وجل على قدر قوة إيمانه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فإذا نزل البلاء بالعبد ينبغي أن يعلم أن الله يحبه. فلان مرض مرضا طويلا شديدا، فلان افتقر فقرا شديدا، فلان مات ولده، فلان ينتقل من مستشفى إلى مستشفى، لأن الله يحبه، لأن الله يبتلي، يريد أن يرفع درجته، لأن البلاء يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. فلا تظنن أن الله يغضب على فلان أو غضب على فلان لأنه أمرضه أو أفقره، لا. فهنا العلماء استدلوا بالآية والحديث: وثيابك فطهر، والحديث: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، على أنه يجب تطهير الثوب. أيضا يجب أن نعلم أن الرجل في الصلاة يجب أن يطهر بدنه، يعني لا يصلي ببدن عليه نجاسة. لماذا؟ لما رواه الإمام أحمد والبيهقي ورواه ابن ماجة رواه الإمام أحمد وابن ماجة بسند حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا يعني الإنسان يبول وينظف نفسه أكرمكم الله، فلا يقوم عجلا حتى لا يتساقط البول على ثوبه ولا على بدنه، فيكون حينئذ ملوثا البدن أو الثوب. هنا سؤال مهم جدا: أرأيت لو أن إنسانا صلى وهو يحمل النجاسة فهل صلاته صحيحة؟ كيف يعني إنسان يحمل النجاسة؟ هل إنسان هيجيب نجاسة يحملها وهو بيصلي؟ لا لا، المسألة بسيطة وسهلة جدا. يعني مثلا أكرمك الله، أنت تريد أن تعمل تحليلا للبول، فأكرمك الله تبولت في عينة وأغلقتها جيدا قارورة صغيرة، وضعت هذه القارورة في جيبك وذهبت لكي تعطيها للمعمل التحليل، ووضعتها في جيبك ونسيت، وصليت، صليت وهذا البول في قارورة في جيبك، هل صلاتك صحيحة أم باطلة؟ نسأل سؤال، نقول: هل أنت أثناء الصلاة كنت تتذكر أن البول في جيبك وأنك تحمل النجاسة؟ إذا كنت تعلم أنك تحمل النجاسة وتصلي متعمدا حاملا النجاسة، صلاتك باطلة. طيب لو أنه وضعها في جيبه ونسي أن جيبه فيه نجاسة ثم صلى، وبعدما سلم تذكر أنه كان يحمل هذا البول معه، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ قال العلماء: لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى وهو يحمل النجاسة ناسيا، ليس متعمدا، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة. سؤال: إنسان صلى وبعدما سلم نظر فإذا بثوبه الذي يلبسه عليه نجاسة وهو لا يعلم بأن النجاسة على ثوب، يعني لم يعلم بها إلا آخر الصلاة أو بعدما سلم، هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟ قولان لأهل العلم. يرى الإمام الشافعي رحمه الله أنه عليه الإعادة، لأن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة، وانتفى الشرط فبطلت الصلاة. والقول الآخر أن صلاته صحيحة لأنه لم يعلم بها أثناء الصلاة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعه، والله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت، يعني رب العزة تبارك وتعالى رفع عن أمة محمد الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، أيهما أرجح؟ الذي صلى بثوب عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، يعيد أم لا يعيد؟ قول الإمام الشافعي رحمه الله يعيد، قول الجمهور لا يعيد، وقول الجمهور أقوى بأنه لا يعيد. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح صلى وبينما هو يصلي، وكان يصلي لابسا عليه، إذا به يخلع عليه ويكمل صلاته، فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم ورأوه خلع عليه في الصلاة فخلعوا نعاله، فبعدما سلم قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: لا، إنما أخبرني جبريل آنفا أن بهما أذى، وفي رواية أن بهما قذرا، فخلعته وأكمل النبي صلاته عليه الصلاة والسلام. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من الصلاة بنعل فيه نجاسة، ولما أخبره جبريل خلع عليه وأكمل صلاته ولم يأتي بالصلاة من أولها. ولو كان الإنسان إذا صلى بثوب فيه نجاسة فقد بطلت صلاته لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، لافتتحها من البداية مرة أخرى، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بنى على هذه الصلاة لأنه لم يعلم. ومن هنا قال العلماء: من صلى بثوب أو على بدنه نجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة لأنه لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. فإن علم بها في الصلاة فما حكمه؟ هنا يقول العلماء: إنسان يصلي وبينما هو يصلي رأى على ثوبه نجاسة أو سقطت نجاسة على ثوبه، ماذا يصنع؟ وقد رآه، يكمل الصلاة ولا يخرج من الصلاة ولا ماذا يصنع؟ قال العلماء: إن استطاع أن يزيل النجاسة ويكمل الصلاة فصلاته صحيحة، وإن لم يستطع أن يزيل النجاسة فعليه أن يخرج من الصلاة. كيف يعني يزيل النجاسة؟ يعني مثلا وقعت النجاسة أكرمكم الله على القلنصوة طرية، فخلع الطرية وأكمل صلاته فصلاته صحيحة لأن الرأس ليست عورة. لكن لو وقعت على ثوبه، لو خلع الثوب لا ظهرت عورته، لابد أن يخرج من الصلاة حتى تصح صلاته، لأنه رأى النجاسة على ثوبه وصلى متعمدا، فإن رأى النجاسة على ثوبه وصلى متعمدا فصلاته باطلة. طيب تعالوا معنا، نحن تكلمنا عن اجتناب النجاسة في البدن لابد أن يكون متطهرا، والبدن ليس عليه نجاسة. اجتناب النجاسة في الثوب، يكون الثوب نظيف. تعالوا نتكلم عن اجتناب النجاسة في البقعة، المكان الذي يصلي فيه. هل يجوز أن يصلي الإنسان على مكان فيه نجاسة؟ طفلته الصغيرة بالت في هذا المكان، وما زالت رائحة البول في هذا المكان، هل يجوز أن يصلي على هذا المكت أو هذا السجاد؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يصلي عليه لأن فيه نجاسة. البول جف لكن رائحته ما زالت ظاهرة، فهل يجوز أن يصلي؟ لا، لا يجوز أن يصلي. طيب أنا أسألك سؤال، انتبه معي جيدا. هذا الرجل أحضر سجادة وفرشها على هذا المكان ثم صلى، هل تصح صلاته؟ البول جف لكن البول رائحته ظاهرة، فهو فرش السجادة وصلى، هل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. كيف؟ صلى على مكان نجس؟ لا، بل صلى على مكان طاهر، لأن المكان الذي صلى عليه سجادة طاهرة وحجزت النجاسة عنه. سؤال آخر، مكان فيه مجاري، وهذه المجاري تجري يعني فيها نجاسة، لكن عليه صبة أو عليه صخرة كبيرة، وصلى الإنسان على هذه الصبة أو هذه الصخرة، هل صلاته صحيحة رغم أن المجاري تجري من تحته؟ الجواب صلاته صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة بنفسه، وإنما بينه وبين النجاسة حاجز، يجوز. سؤال آخر، رجل يصلي على سجادة كبيرة، مكت كبير، 5 × 5 متر × 5 متر، هذا الرجل يصلي على هذه السجادة وطرفها متنجس، طرف السجادة الكبيرة دي متنجس، لكن النجاسة بعيدة عنه، هل تصح صلاة ولا لا تصح؟ الجواب أن الصلاة تصح، لأنه لم يلامس النجاسة ولم يباشرها، فالبقعة التي صلى فيها بقعة طاهرة. لأنا أسألك سؤالا أعمق من هذا وأرجو أن تنتبه معي. رجل يصلي في مكان وهذا المكان فيه نجاسة، فلما رأى النجاسة وهو يصلي سجد بعيدا عنه وجعل النجاسة بين سجوده وبين ركبتيه، يعني تحت بطنه كده أو صدر، لكنه لم يلامسها ببطنه ولا بصدره، مكان اليدين طاهر، مكان الجبهة طاهر، مكان الأعضاء أعضاء السجود السبعة طاهر، لكن النجاسة بينه وبين مكان سجوده، هل تصح صلاته أم لا؟ هنا يقول العلماء تصح الصلاة. كيف تصح صلاته والبقعة التي صلى فيها بقعة نجسة؟ لا لا لا، هي بقعة طاهرة، لأن البقعة التي صلى فيها هي الأماكن التي يلامسها جسده عند السجود، فالأماكن التي لامسها جسده عند السجود طاهرة كلها، وهذا المكان لم يلامس ولم يباشره فصلاته صحيحة. إذن معنى طهارة البقعة أي أن تكون الأماكن التي سجد الإنسان فيها أو جلس عليها أو ركع عليها التي لامسها بجسده يجب أن تكون أماكن طاهرة نقية. ومن هنا يجب أن نعلم أن الإنسان مطالب بطهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة المكان، والدليل أيضا على طهارة البقعة قول الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يبقى لابد أن يكون البيت طاهرا. وأيضا الدليل حديث الأعرابي حينما بال في المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المسجد لا يصلح للبول ولا للقذى ولا للقذر، وإنما هو للصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، فلابد أن يكون المكان الذي تصلي فيه طاهرا. ويستحب للأخت المسلمة أن تجعل لها مكانا في بيتها بعيدا عن بول الأطفال وكذا، هذا المكان يكون مسجدا خاصا تصلي فيه وتغلقه أو لا يدخله أحد لكي يكون طاهرا. ومن هنا نتوقف عند هذا الشرط، لنلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع شرط آخر